كنا نعرف حامل القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهله وطول تهجده. هذه علامة عند السلف يعرفون بها حامل القرآن الذي أمضى ليله في قراءة القرآن. كانوا لا يعرفونه بزيه المميز أو بفصاحته أو بكثرة قراءته للأحاديث أو بكثرة خطبه أو بكثرة مواعظه أو بكثرة حديثه عن نفسه أو بشهرته. لا، كانوا يعرفونه حق المعرفة بلونه الأصفر، وجهه أصفر. هذا دليل على طول الساق ومكابلة الساعات وتحمل المعاناة والمشقة في سبيل الله عز وجل لينال تلك المنزلة وهذه المرتبة لكي يكون لعباد الله المتهجرين يحفظ كلام الله، وقد أمضى ليله في قراءة القرآن وهو واقف على رجليه بين يدي الله سبحانه بصفرة له علامة ودليل. وسبحان الله العظيم، هذا الفهم أخذ من القرآن، لأن الله تعالى أخبر وقال عن عباد الله المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني ما ينامون، قل نومهم بالليل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وتتجافى جنوبهم عن المضاجع. الآيات طيب، لو أننا فكرنا في شبابنا اليوم ورأينا وجوههم ورأينا الصفرة في وجوههم، تلك الصفرة تدل على قيام الليل أو على كثرة قراءة القرآن؟ لا، وإنما تدل على أمور أخرى، منها أنهم قضوا ليلهم أمام النت وأمام الفيسبوك وفي السير، هذه واحدة. وربما أمضوا أو قضوا أوقاتهم مع أصدقائهم، لا سيما في أيام الإجازة الصيفية أو في إجازة نصف العام. قل لك الولد يعني متعب، من حقه أن يروح عن نفسه، دعه يسهر، فاذهب إلى رأس البر، إلى دمياط الجديدة، وبعضهم يذهب إلى الغردقة وإلى مطروح وإلى كذا وإلى كذا لقضاء وقت ممتع، وبعض الأثرياء يأذن لولده أن يسافر خارج البلاد لقضاء رحلة طيبة في أمريكا أو نعم، أموال كثيرة، مليارات. طيب، وصفرة اللون في وجه الشاب كانت بسبب طول سهره وهو عاكف على المعصية، وربما كانت بسبب تفكيره في فتاة ما. فالشاب أو الغلام إذا ناهز البلوغ، يعني هذه مرحلة خطيرة، انتبه معي، وينبغي على كل والد معي الآن، يجب عليه، أقول يجب عليه، أن يقرأ وأن يتعلم فقه التربية، وإلا ضيع الولد. ضع إلا ما رحم الله. أنت ربما قصرت وربما أهملت وربما كذا وكذا، وكلنا يعني ذاك الرجل والله تعالى يربي هذا الولد. أحيانا تكيخلى من ظهر العالم صحيح، لكن هناك أسباب. وضياع الأولاد عادة أو غالبا يكون بسبب الآباء وبسبب عقوق الآباء نحو هؤلاء. كيف ذلك؟ الغلام ناهز البلوغ، وهذه المرحلة وهي فترة المراهقة كما يقولون، هذه السن خطيرة جدا للغاية، فينتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى خلاص، ويبدأ في ممارسة المحرمات إن لم يكن عنده الوازع الديني، وربما وقع في الحرام وهو لا يدري، يعني يقوم من نومه وهو محتلم لا يعرف ما معنى الاحتلام، وإذا رأى المني لا يعرف كيف يغتسل ولا يعرف أنه يجب عليه الغسل وأنه يجب عليه أن يتطهر. هذه مسؤولية الأم، وكذا الأم لابد أن تعلم الفتاة تلك الأمور. فيبدأ الطفل وقد وصل إلى مرحلة البلوغ أو صار بالغا، فيقع في دار العشق. أنا أذكر في المرحلة الثانوية الصف الأول الثانوي كان عندنا رواية مقررة اسمها عنترة ابن شداد، أظن أن هي رجل له فارس الفوارس، وهذا رجل من شعراء الجاهلية ومات قبل إدراك البعثة، خلاص مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عنترة، وكان معروفا بقوته البدنية وبشهامته، شأنه كشأن العرب، العرب عندهم رجولة وكرامة وعزة وكرم، وكانوا فرسانا لأنهم نشأوا في بيئة الصحراء وإلى آخره قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الإسلام فأقر هذه الأمور، يعني كانوا مثلا يكرمون الضيفان، أقر الإسلام ذلك، هذه خصلة طيبة ورائعة، وعندهم نجدة وعندهم رجولة وعندهم شجاعة وعندهم وعندهم أمور أخرى خطيرة ومحرمة كوأد البنات وكالزنا وكشرب الخمر، وهذه الأمور كانت تجري في دمائهم، فأنكرها الإسلام وأبطلها. فهذا الرجل ونحن في الصف الأول الثانوي في أول مرحلة البلوغ يصور لك عنترة وهو العاشق الولدان المحب المتيم الذي ضيع حياته في إنشاد الشعر في عبلة. عبلة قالت وقال عنترة، وعنترة نام على حبها. شاب أو غلام يتربى على ذلك، هذا يدعوه إلى العشق وإلى الهوى وإلى التعرف على البنات، وهذا أمر مقصود، فإنك لن ترى إلا الدمار في مناهج المسلمين الدراسية. وقبل ذلك في الصف الثالث الإعدادي عندنا رواية مقررة كفاح طيبة للكاتب العلماني المعروف نجيب محفوظ، هذا الرجل الذي عاش ما يقرب يعني تجاوز التسعين من عمره، يعني عمر وقضى ما يقرب من 80 سنة في تأليف الروايات وفي حرب الإسلام، ونال جائزة نوبل في الأدب بسبب روايته أولاد حارتنا، وهذه الرواية هي سم الناقع، وقد أهدر الأزهر دمه حين ذلك. تقطع عنق هذا الكافر المرتد، شبه الرب سبحانه وتعالى بمخلوق وشبه الأنبياء وهم يشربون الخمر، هذا مرتد عندنا سياسة التميع حينئذ، هذا فكر، هذا أدب، ما هذا التشدد؟ يعني علماء الأزهر، لا أقول علماء السنة حتى لو قال متشددين. المهم وأحمس ومش عارف أمرينس والحب والأمور مقصودة، أمور مقصودة. فترى الشاب وقد وقع في العشق والهوى ويستمع للغناء في بيته وخارج البيت ويرى المسلسلات، فينحرف ويبدأ في البحث عن الجيرل فريند كما يقولون، أو عن الصديقة لإقامة تلك العلاقة. لا هم له إلا أن يعيش تلك المرحلة لإشباع أمر الغريزي. ما دور الوالد؟ الوالد يقول طيب هذه مرحلة أنا عشتها وأنا شاب، كان على أيام فنان فلان الفلان وكنت أستمع إلى الأغنيات وأحفظها، ومنذ الجيل مرحل وغدا سيكون عاقل. يا سلام، غد افرض غدا ده ما جاش يعني ويموت وهو عاصي لله، هم لا عم تكبت الولا، ما تكبتش الولا، تعال اقعد معاه فهم يبدو غد نصر الله كل المؤمنين غدوا نصرين، يبدو مرحلة وهم أقبل على القرآن. شوف يا ابن شباب الصحابة جميل، شوف كانوا بيعملوا، شوف سيدك سيدنا أسامة بن زيد قد الجيش وعنده 17 سنة، شوف سيدنا الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كنا بنظن إن عبد المنزل كان عنده 11 سنة واحتضن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفتح بيته. شوف يا ابن العظماء، شوف العلماء، شوف تقعد تعلي همته واخد بالك وتهذب الغريزة جواه، لما تسيبه أصحابه كل حاجة بيحكيها لصاحبه. ليه؟ لأنه ما رأى منك إلا الشدة. اسكت يا ولد، تعرف يا ملعون، يا ابني كذا، يا ابني كذا، خلاص. وساعة ما يسمع صوتك في البيت ما هوش عايز يشوفك، بل ما عادش بالك، انما انت تحتويه من كده ابنك يا ابني مثلا تعال في ايه؟ طب بكره ان شاء الله ربنا يكرمك تتخرج وتتزوج المرأة الحلال، ده انا مخطط لك لكده، تديله الامل لكن تنجح، لكن تحفظ القرآن، لا ما تعقدوش، ما تقولوش يا ابني انت لسه بتعمل على نفسك، انت لسه قدامك مش عارف 100 سنة على معدة بكة المكاب، وتقعد تصور نفسك ان انت الانسان المثالي اللي تلقيت بالغراير وبالضغط في دماغك وهو طالع شاب ضعيف داخل، ما تبنيش مدك على حسابه هو. لذلك الولد اكثر قدام واخد بالك، يعني اكثر الشباب يكرهون اباءهم، اعوذ بالله، يكره مش طيب، لا بيرتاح معانا في حوار ولا في حق، كل ما بنشوفه لازم يزعق ويشتم وينفس، ما عادش طيب. بيحب مين؟ صاحبه. يقعدوا بره بقى ويتكلموا، شفت كذا ده ابوك، ده يا اعوذ بالله من ده انسان. هي دي الامور اللي بنسمعها، انت اللي عملت، لكن تحتويه وتحبه وتقربه يجي يحكي لك على كل حاجه، قال الله فعلت مشكله، ده انا بحب واحده من كذا، ده انا بابا عايز اخطبها دلوقتي الخطوبه دي كذا، وتقعد تسمع منه، تسمع وتبدا تحل معاه. طب ده انا هقول لك حاجه، خليه امه مقتنع ويحبك ويقبل ايدك، انما بالكف والقصر مش عارف ايه هيعمل اللي هو عايزه. وبعدين لا تترك له امور الفساد في البيت. اعجبني اخت عنده النت وعنده الكمبيوتر في البيت وعامل الكمبيوتر رقم 6، ما حدش يفتح الكمبيوتر الا هو، وبعدين يسيب لهم ساعه ويلعبوا بتاع وانا قاعد وشايف، لكن ده سايبله المحمول الايفون ومش عارف ايه 5000 جنيه هو تكه واحده، دخل على الفيسبوك وشاف الصفحات وشاف الاباحيه وشاف العري وكلم فلانه وكلم علانه، اقول لك ما حرمتوش من حد، ده انا كنت بشيلها من بوق وشيلها من تطلعت فاسد. فقلت خد يا ابني اصرف، عيش حياتك، كان ايامنا ما كانش في حاجه، سيب الولد عشان ما يكتبش، لا تعرف هو بيضيع فين وبيدي لمين وبيجيله فلوس منين وبيعمل ايه، برضه بالرفق. وبعدين تتابعه من غير ما هو يحس، ماشي مع مين؟ فلان ده صاحبه، ابوه مين؟ البيئه بتاعته دي ايه؟ طب عمل ايه؟ طب خرج امتى؟ من غير ما هو يحس، وتعمل معاه اعداد، تعمل معاه اخبار. الرفق والتربيه هو سبب في بناء شاب صالح. ما تجيش تسيبه فجاه بقى طولك مش عارف تكلمه ويزقك مش عارف ايه ويبوق في الكلام، يا ولد انا كنت بعمل لابويا كذا وكذا، اقول لك ده كان زمان، انتوا كان زمانكم ده حاجه ودلوقتي احنا حاجه ومش عارف ده، خليك فريش يا بابا، فريش يا ابني. فلا بد ان تهذب الولد، واخطر المراحل مرحله الايه؟ المراهقه، سن البلوغ دي. ادخلش بقى عليك الا تستاذن تبدا تحافظ بقى على كلامك وتشوف كل حاجه بتبان على الولد. بعدين ما دام هو يحافظ على صلاته فاطمئن. طول ما انت شايفه في المسجد عينك عليه في صلاه الجماعه والمقارب وماشي مع اولاد كويسين اطمئن. غاب من المسجد وما عادش في مقراه وبيكبر دماغه مش طايق يمسك المصحف يبقى واقع في العك واللب وبيلدغ من ورا. صليت الحمد لله بقى صليت. ويقصد اللي بيصلى على النبي هو كده الشباب بيجي يحكوا لي الكلام صليت الحمد لله صليت احلف والله صليت. يقصد ان صلى الجمعه اللي فاتت او صلى في رمضان. شوف الخبث وصل لفين. فما تفتكرش يقول لك قوي طمنك ولا ما تخافش على ابنك الحمد لله. وهي البنت بقى البنت دي موضوع كبير قوي. ده انا اقعد وسط 100 راجل واطلع احسن منه ومش عارف ايه. وقد خرجت من بيت ابيها وهي عاريه والعياذ بالله. فطبعا الامور دي امور خطيره ولا شك اننا في فتن جبار. يعني انا اشفق على الشباب ده حتى نحن نشفق على المتزوجين. بعضهم يقول مثلا اذا زوج لله اهتدي. وبعدين بعد ما يتزوج يقول والله يا شيخ ده كان ايام العزوب ارحم. ده الزواج فتنه انا محتاج كذا وكذا وعايز اشوف تاني كذا وكذا. اعوذ بالله ده مش هينفع حاجه ده بقى. ها ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. انت مش عاجبك الحلال ومش مكفيك الحلال عايز حلال تاني ورابع وخامس وعاش بعد كده ما عادش نفع الحلال ما عادش فيه الا الحرام. فدي امور خطيره في مجتمعاتنا. فالتربيه من اهم ما يكون. والله الله التربيه. انا بقول قصه كده سريعه بختم بيها. كان في شاب مدلل وسريع يلبس السلسله الذهبيه ويملك المال وعنده السياره ومش عارف ايه وبتاع وبتاع. فجاءه رجل بعدين ضحك وقال يعني يا حبيبي أسلوب جميل. فقال جاره كان الشاب اللي هو بتاع السلسلة الذهب ده له جار. فقام الجار قال للرجل اللي بنصحه قال له ريح راسك. عمل له كده بس يعني ده ما فيش منه رجل. والشاب ابو سلسله دلوقتي هو راجل كبير يعني جاله 50 بيحكي لي سنه من التوبه يعني ما شاء الله عليه دلوقتي حج وعمره وانفاق وجمعيات خيريه. المهم كان يدينه في البدايه. قال انا يتقال عليك طب ان شاء الله اغير نفسي. والتاني يوصل اللي يهدمه يقول لا رايح اصل ده ما فيش منه رجل. يعني ينفع تقول على شاب وسبحان الله وتضاره النافعه. كانت دي نقطه الانطلاقه. يعني قد ينجح الشاب بسبب كلمة بناء وقد يخوض في لجة الفساد والظلمات وربما مات على ذلك والعياذ بالله بسبب كلمة من أبيه أو من أمه أو من أخيه أو من رجل مؤثر يعني أو أستاذ من أساتذته. تاخد بالك كان سبب انحراف الدكتور مصطفى محمود في العقيدة كما قال هو في قصة حياته. قال لك أن كنت أحفظ القرآن وبعدين نشأة دينية يعني قوية جدا حفظ القرآن من الصغر وكذا. مصطفى محمود معروف بتاع العلم والإيمان. فقال لك سبب انحرافه بقى في العقيدة وأن هو وصل لمرحلة أن ما عادش مؤمن بحاجة اسمها دين خلاص. المثل الأعلى سقط في نظره. قال لك ان كان الشيخ اللي كان بيحفظه زمان كذب عليه مره. قال لك ان القدوه الشيخ انا كنت بعتقد ان الشيخ ده وكان هو يعني الظاهر كان بيحفظ مش عارف يعني عند راجل درويش كده او راجل كبير او حاجه راجل صوفي ولا بتاع. فالمهم مش عارف عمل له حاجه كده قال له يا ابني ادي لامك عشان تطلع على الصراصير ومش عارف ايه وصفه مش عارف ايه وكتب له ورقه وشخبط له. يعني كان الراجل درويش يعني. المهم ان كان بيحفظه وكان بيربيه. قال لك وفقد الثقة في كل المشايخ بعد ذلك بسبب ان المثل الاعلى بتاعه طلع فنظر كذاب. انت اديتني وصفة عشان اديها لهم عشان تمنع الصراصير او الحشرات من البيت وطلعت وصفة خايبة فطلعت رجل كاذب. وده كان سبب بعد كده ان هو بقى انكر الشفاعة ومش عارف قال لك ايه وايه وايه ودخل نفسه في اللي ملوش فيه. وقبل كده مش عارف كان دخل في دور الالحاد ورجع رجع. المهم عاش متخبط في امور العقيدة بسبب ان هو فقد الثقة في مثله الاعلى وهو الشيخ الذي كان يعلمه ويوجهه. فطبعا الوالد في عين الابن هذا يعني شيء كبير شيء كبير. نسأل الله تعالى ان يربي لنا ابناءنا وان ينبتهم نبيا. حسنا انه ولي ذلك ومن دار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايوه سبحان الله، ما هو ربنا عز وجل هو المربي. قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فمن ضمن تفسير الرب عز وجل على ثلاثة معاني أن الله تعالى هو المربي، هو المربي لجميع خلقه تربية عامة بخلقهم ورزقهم وهدايتهم لمنافعهم، ومربي المؤمنين تربية خاصة اللي هي بقى الإنعام عليهم بنعمة الإيمان والهداية. فالله تعالى هو المربي، لكن احنا برضه وسيلة التربية. نسأل الله أن يعلمنا. الله خير.